محمد علي الديلمي. هذه المسألة تسحب غيرها يا شيخ، الظاهر غير موجود غيره، أي لو تسحب طاقة أخرى حسن الله عليك. محمد بن محمد عبد الله الشرعبي، محمد عبد الله الشرعبي، هذه جائزة الشيخ. هذه لو تسأل أسئلة في الدرس الله حب. طيب نبغى تعريف الإيمان، من يعرفه عند أهل السنة؟ يعني يكفي. طيب كون الإيمان يزيد وينقص، ما الدليل عليه؟ اروح صوتك ما شاء الله. نعم. والنقص، النقص إيه؟ كيف ينقص؟ هذا دليل الزيادة، نبغى دليل كونه ينقص. خلاص فضل من يأتينا بدليل النقص. نعم نعم نعم، وجه الدليل. طيب هذا كله واحد ولا اثنين؟ والله انت ولا واحد؟ لا كتاب واحد جلده. طيب لماذا بعض الناس أبى أن يكون الإيمان يزيد وينقص؟ ما عذرهم وما دليلهم؟ نعم شو يقول؟ الإيمان لا ينقص؟ لا، هم قالوا أن الذي يقبل النقص يكون إيش عندهم؟ يقول ما قبل النقص يكون شك، يكون شك وكفر. هل هذا مقبول مثل هذا؟ هذا مصادمة لكلام الله وكلام رسوله. صحيح، خذ الجائزة، تفضل خذ الجائزة. سبحان الله.